الثالث حديث حسن الإسناد يرويه المصنف رحمه الله عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية السمحة. هذا الحديث أيضا يعالج فيه طرفا مما يتعلق بحسن الخلق، فإن من حسن خلق المسلم كما ألمحنا إليه آنفا أن لا يستبد في معاملته للناس، حيث لا يجب الشرع ذلك، وخاصة في معاملته لأهله. فقد سئل عليه السلام أي الأديان أحب إلى الله، والمقصود هنا بالأديان ليست الشرائع المختلفة، وإنما هي الأخلاق والأعمال التي يتدين بها المسلم ويتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فأيها أحب عند الله عز وجل؟ قال عليه السلام في الإجابة على ذلك: الحنيفية السمحة. الحنيفية بالطبع المقصود بها الحكم الذي يميل المتمسك به عن الأديان الباطلة والشرائع المخالفة للإسلام إلى ما جاء به الإسلام، لأن الحنيفية ملة إبراهيم حنيفا، أي مائلا عن الشرك، عن عبادة الأصنام. فهذا الدين هو الأحب إلى الله عز وجل مع السماحة، وهو عدم التشدد فيما لم يأمر الإسلام فيه بالتشدد. فقال عليه السلام جوابا عن سؤال السائل أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية السمحة. ولعل أحسن مثال يوضح السماحة التي يحض بها الإسلام ويأمر به حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، عن الذي جاء في صحيح البخاري ومسلم أن الحبشة لعبت ذات يوم بالخراب في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولعب الحبشة بالخراب هو كناية عن لعبة السيوف والمبارز بالسيوف التي كانت إلى عهد قريب معروفة في بلادنا السورية. فهي عبارة عن نوع من الرياضة ليتقوى المرتاب فيها بدنه ليستعد لملاقاة أعدائه. فالحبشة فيما يبدو لهم عادة في بلادهم في لعبهم بخرابهم تشبه لعب الشاميين بسيوفهم. فلما لعبت الحبشة لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بخرابهم، خرجت السيدة عائشة لتطلع ولتشهد لعب الحبشة بخرابهم. الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم ينكر ذلك عليها، بل أقرها على مشاهدتها ذلك اللعب، بل ساعدها على ذلك بأن وقف رسوله عليه الصلاة والسلام لها، وقف أمام باب الحجرة، ووقفت السيدة عائشة خلفه ووضعت ذقنها على منكبه عليه الصلاة والسلام وهي تنظر من وراء الرسول عليه السلام إلى ذلك اللعب. وهنا لا بد من إلفات النظر إلى نحو لغوية. المعروف في بلاد الشام إطلاق الزقم على اللحية، يقول فلان حلق زقمه، والزقم في اللغة العربية لا يقصد به اللحية، وإنما المكان الذي تنبت عليه اللحية، هذا هو زقم. وحاصل هذا الكلام أن للمرأة زقم كالرجل، فلا تستغربن إحداكن هذا التعبير أن السيدة عائشة وضعت زقمها على كتفي عليه السلام، فتقول قائلة المرأة ليس لها زقم، فالزقم المقصود الموضع الذي تنبت عليه اللحية، يعني بتعبير آخر معروف الحنف. فالسيدة عائشة رضي الله عنها وضعت زقمها على منصب الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهي تنظر إلى الحبشة وتتفرج على لعبهن في المسجد، فكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه من تمام سماحة نفسه وحسن خلقه مع أهله أنه كان يداعبها، والحالة هذه فيقول لها أتبعتي؟ فتقول لا، قالت حتى كنت أنا التي مللت. ثم توجه السيدة عائشة رضي الله عنها إلى الأزواج، كل الأزواج نصيحة، فتخاطبهم بقولها فتقول فاقدروا قدر الجارية العاربة الحديثة، يعني تأخذ موعظة وتتلقى درسا من هذا الحديث الصحيح للرجال توديه إليهم، فتقول لهم هكذا خبر علي الرسول عليه السلام وهو أشد الناس غيرة على أهله، خبر علي واقفا وأنا متستر به وواضع زقمي على كتفي ومنكبي، ثم هو يقول لها أملنت؟ فتقول لا، حتى اكتفت هي بالفرج وبالنظر إلى لائب الحبشة فطلبت هي الانصراف، فتقول الرجال فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن. سألني رضي الله عنها أنها تقول الأزواج لا تعاملوا النساء الحديثات السن التي لم يدخلن الدنيا كما ينبغي ولم يشبعوا بشيء من ملحها ومن طرائفها، كما يكون شأن المرأة الكبيرة السن، فيجب على الرجل تقول السيدة عائشة أن يكون سمحا مع زوجته ولا يشتد عليها، حيث سمح الشارع الحكيم بأن لا يشتد عليها. هذا الحديث يلتقي مع هذه القصة التي روتها لنا السيدة عائشة، لأن في الواقع تبين لنا سماحة الرسول عليه السلام لها وحسن خلقه معها، ويؤكد هذا أنه جاء في بعض طرق حديث السيدة عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال بعد هذه القصة وهي لعب الحبشة في المسجد، قال عليه السلام لتعلم يهود أن ديننا سمح أو قال يسر أو نحو ذلك. هذه القصة من لعب الحبشة في المسجد، والمسجد دنيا لعبادة الله عز وجل، أقر الرسول عليه الصلاة والسلام أولا الحبس على بعيدهم، وثانيا أقر السيدة عائشة على تطردها إلى لعب الحبسة، قال ذلك لتعلم يهود أن في ديننا فسحة أو يسرى أو نحو ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث كما قلنا إسناده حسن.